وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وبالله التوفيق، صلى الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على العلم وتبليغه الناس وتخليفه وراءه لمن يستفيد منه. يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا فيه فضل عظيم، يكون لك مثل أجور من عمل بعلم إذا دلته على الخير. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أتباعهم، مثل أجور أتباعهم، لأنهم دلوا مع الخير. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، لأنه دلها وأرشدها إلى الخير عليه الصلاة والسلام، فيكون له مثل أجورها. وهكذا كل عالم وطالب علم أرشد إلى خير، كل مؤمن أرشد إلى خير، يكون مثل أجره، له مثل أجر من هداه. واحد عاقل والديه فنصحه حتى بر بوالديه، يكون له مثل أجره. رجل يشرب الخمر فنصحه حتى هداه الله، له مثل أجره. رجل يتهاون بالصلاة فنصحه فحافظ عليها، يكون له مثل أجره. وهكذا بقية الأعمال. تقدم في حديث علي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. فالمؤمن يجتهد في إيصال الخير إلى غيره والدلالة على الخير بالآيات والأحاديث والكلام الطيب والأسلوب الحسن، والله يأجره ويعطيه مثل أجور من قبل منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية مثل الأوقاف، مسجد بناه، أو نخل غرسه تصرف غلة في وجوه البر، مدرسة بناها، رباط بناه للمسلمين، صدقة جارية كثيرة، يعني يحبس الأصل ويبقى تبقى الثمرة. وهكذا العلم اللي ينتفع به مثل الكتب المفيدة التي خلفها، مثل طلبة العلم الذين تخرجوا عليه وانتفعوا بعلمه، يكون له مثل أجورهم لأنهم تخرجوا عليه وهو دلهم وأرشدهم. وهكذا الأولاد الصالحون ينفعون والديهم بالدعاء، سواء الرجل أو أنثى، ولدا يشمل الذكر والأنثى، يعني بنت أو ابن يدعو لوالده ترحم عليه، هذا ينفعه بعد الموت. وهكذا دعاء المؤمنين جميعا حتى غير الولد. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء المؤمنين ترحم عليهم فيه أجر عظيم، وإن كنت لا تعرف أعيانهم. وإذا دعوت لوالديك أو لقراباتك أو لجيرانك كذلك أنت مأجور. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ملعونة هي مذمومة إلا عن الذنب، كما قال تعالى في شجرة الزقوم: إن في شجرة الزقوم طعام الأثيم. وسمها ملعونة لأنها مذمومة، فالمذموم يسمى ملعونين مسبوب السب اللعن، سواء قال فلان كذا او فلان كذا يسمى سب، ولو ما قال لعنه، لو قال فلان بخيل، فلان جبان، فلان سيء الخلق، هذا نوع من اللعن، نوع من السب. الا ذكر الله فليس مذموما، وما هو علاه بطاعه الله ورسوله، فالمؤمنون ليسوا مذمومين ولا ملعونين. وهكذا العلماء العاملون والمتعلمون الصالحون كلهم يمدحون ولا يذمون. وفق الله الجميع. الله يبارك فيك شيخ. بالنسبه للصدقه في الجاريه او العام ينتفع به، هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا، او البراده الماء عن مثلا عدم صلاحها او كذا يعني؟ بعد من تفاعله لا تماشي، بينقطع انقطع. ما يثبت الأجر أحسن الله إليك؟ ينقطع بانقطاع السبب. أحسن الله إليك. إلى ضلالة ثم تاب، هل عليه وزر من تبعه حتى بعد التوبة؟ يرجع له العافية إن شاء الله، إذا تاب يرجع له إن شاء الله السلامة، أو التوبة تجب ما قبلها الحمد لله، وعليه يبين رجوعه. نعم أحسن الله العلمية إن شاء الله يدخل إن شاء الله. من كان له صدقة جارية أو طفلة ثم رأى الورثة من بعد موته أن يجعلوها في مجال آخر، هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك إلا مراجعة ولي الأمر المحكمة، كان فيها مصلحة ما تنظر في الأمر. يقول أحسن الله عليك، كثير من الأخوان إذا أراد أن يتفرق يقول لا تنساني من صلاح دعائك، هل هذا من السنة؟ لا حرج، أقول لا حرج ما فيها شيء. لا حرج. صلى الله عليك. من قال إن عليه الوزر حتى بعد التوبة؟ ها؟ أقول من قال إن عليه الوزر، وزر من تبعه حتى بعد التوبة، لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه وزر من قتل بعده. ما يظل الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. وابن آدم ما عنده تاب ولا ما تاب، يقول نتاب، عندك خبر نتاب؟ أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال. إذا كان ساتر ما في شيء، إذا كان ما في تشبه يا داعي الله يلبسها المسلمون، إذا كان يلبس المسلمون ولا في تشبه يا داعي الله يستر العورة، ما بس. الشيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع من عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل أحسن الله إليك الصدقة الجارية والعلم الينتفع به سواء أو بينهم فرق؟ الله اذا صار من الحديث واحد يطبق على مثلا، الله اعلم. لها اجر بس المفاضله عند الله، شيخ المفاضله عند الله. نعم. لعن الله من اوى محدثه، هل يدخل فيه من امتدح المبتدع؟ الايواء نصره وحمايته، اوى محدثا نصره حمام من يريد اقامه حد عليه او تاديبه، واذا ايد بدعته اعظم، اذا ايدها ونصرها اعظم. احسن الله يجزاك. هناك زياده على الثلاث هذا الشيء؟ هل هناك زيادة على هذه الثلاث؟ ما أخبر شيء، لا لغيرها داخل فيها، أقول لغيرها داخل فيها، ما أخبر شيء يشد عنها.